فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. والله يعلم متقلبكم ومثواكم. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم، وبعد، نكمل حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وحديثنا في هذا المجلس بعون الله تعالى حول مسألة القرآن، وهل هو كلام الله تعالى صفة من صفاته أو مخلوق كما تدعيه المعتزلة والجهمية. نقرأ كلامه في هذا الباب. قال: قوله: وإن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال: إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هذه الجزئية عليها أصول كثيرة وتفريعات عديدة لأهل السنة والجماعة، وهذه قضية كما نقول من القضايا الكبار في قضايا الاعتقاد. القضية في الكلام على صفة الكلام عند الله تعالى، لأن الموضوع ليس في بابه، ليس في ذاته الكلام على القرآن، وإنما الكلام على القرآن تفريع على تفصيل إثبات الصفة، تفريع على مسألة إثبات الصفة. يعني ما الذي دعاهم أن يقولوا القرآن مخلوق؟ بداية الحكاية أن الجعد بن درهم أتاه جماعة من الملاحدة وغيرهم وسألوه عن البرهان العقلي على وجود الله، ادينا دليل عقلي تدلل به على وجود الله تعالى. فكان أن تحير الرجل ومكث أياما لا يستطيع الجواب، مع أن دلائل القرآن والسنة في إثبات وجود الله عقلا ظاهرة، فإن الله تعالى عندما ذكر كل الآيات الكونية أراد بها إثبات الأدلة العقلية على وجود الله. يعني مثلا إنزال المطر وإنبات الأرض والرياح السحاب والجبال كلها أدلة عقلية ذكرها الله تعالى في كتابه ليدلل بها على أن مسيرها هو الله، ولهذا قال في عدة آيات متتابعة: أإله مع الله، لما تكلم على خلق السماوات وخلق الإنسان، ثم تكلم على بعد ذلك في آيات أخرى عن خروج الإنسان، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، كلها أدلة على إثبات وجود الله تبارك وتعالى. لكن الرجل لم ينظر في الكتاب ولا في السنة، بدأ في إعمال عقله، ولأن عنده يعني ضلال مبين في عقيدته بأنه يعتقد أنه لا ينبغي أن نصف الله تعالى بصفاته، فإن من أو من لوازم ذلك إثبات التجسيم، أن نجسم الله تعالى. فإن أثبتنا له وجها فهو كوجه فلان من البشر، إن أثبتنا له سمعا فله أذن كأذن فلان، إن أثبتنا له عينا كعين فلان. فهو يقول إن من لوازم إثبات الصفة التشبيه والتمثيل. طيب، فعندما سئل عن ذلك هو من دعاة النفي والتعطيل، طيب عايز يثبت وجود الله تعالى انه موجود في كل في هذا الكون، فقال ايه؟ خرج بعد 3 أيام يقول هو الوجود المطلق، لا فوق ولا تحت ولا على اليمين ولا على الشمال ولا في داخل الاشياء، انما حل في كل شيء، الوجود المطلق. فعايز تقول لي أين الله؟ أقول لك ربنا في كل مكان بذاته، يعني وجد حل في الدواب، حل في الإنسان، موجود في الجمادات، موجود في الأشجار، الوجود المطلق. هو ده دليل على وجود الله تعالى. سبب إلحاده في هذا الباب اعتقاده أنه من لوازم إثبات الصفة إيه؟ التجسيم والتشبيه والتمثيل والمماثلة وإثبات الكيفية. هذه المشكلة. طيب، يترتب على ذلك مسألة، وهي لما نقول مثلا أن الله تعالى من صفاته الكلام، هل يستطيع على قواعده إثبات صفة الكلام؟ لا، لأنه أثبت الكلام يبقى إيه؟ أثبت الجارحة وأثبت التشبيه. قالك لا، ينفى صفة الكلام على. طب ربنا تكلم أنه أنزل هذا القرآن وهو كلامه، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، فأنزله وكلمه أنبياء. طيب، هل تكلم القرآن؟ قالك لا، القرآن صفة منفصلة عن الله تعالى، ليست من صفاته، وإنما هو شيء خلقه الله تعالى فجعله في الكون، خروجا من إيه؟ من إثبات صفة الكلام. قال لك هو شيء مخلوق خلقه. فلما مثلا يقول لك إيه؟ وكلم الله موسى تكليما، قال لك لا، هو لم يكلم، وإنما خلق الكلام في الشجرة فتكلمت الشجرة، هذا كلامه. ليه؟ لخروجه عن إثبات صفة الكلام. طب على هذا، لما قم على قضية القرآن الكريم، هو كلام الله تعالى، تكلم به رب العالمين وسمعه جبريل وأنزله على النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعه رسول الله وتلاه على الناس مسموعا. إذن دي قضية واضحة لا تحتاج إلى تدليل ولا تأكيد، مسألة ظاهرة. لكنهم قالوا لا نثبت أن الكلام هو صفة الله من صفات الله تبارك وتعالى، وإنما هو خلق من خلق الله، كما أنه خلق الدواب والإنسان كذلك خلق كلامه، خروجا من إثبات الصفة. فهنا يرد أهل السنة والجماعة على هؤلاء الضلال من الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن ينفي صفة الكلام عن الله تعالى. طيب، ايه هو القرآن؟ لما نيجي نعرف القرآن الكريم، ايه هو القرآن؟ القرآن كما يعرف العلماء هو اسم لكل كتاب يتلى نزل على نبي. القرآن الكريم اسم لكل كتاب يتلى نزل على نبي. هذا لنبين ونفرق بين التلاوة والمتلو، هذا تفريق مهم جدا، أن تفرق بين التلاوة والمتلو. التلاوة كلام القارئ، لكن المتلو قول الباري. فأنا عندما أتلو القرآن هذا عملي، هذا فعلي، وأنا مخلوق، إذن عملي أيضا يدخل في هذا الباب. لكن المتلو هو كلام الله تبارك وتعالى، لكنني أديته بصفاتي، أديت بما خلقت له وخلق مني. هذا هو الفرق بين التلاوة والمتلو. طب إذن القرآن اسم لكل كتاب يتلى نزل على نبي. افتراق العلماء في مسألة القرآن كلام الله تعالى. أهل السنة والجماعة يقولون القرآن كلام الله تعالى ليس مخلوقا. الجهمية والمعتزلة والأشاعرة اختلفوا في هذا الباب على أقوال. أول فريق خالفنا الجهمية. ما هو كلام الجهمية؟ قالوا إن الله لا يوصف بكلام أصلا. ده معنى إيه؟ نفي صفة الكلام عن الله. إذن أول قول من الأقوال يجد خالف قول جماهير العلماء أهل السنة والجماعة قول الجهمية أنه لا يوصف بكلام. المعتزلة اعتقادهم في هذا الباب قالوا القرآن مخلوق خلق في نفس جبريل فعبر عنه. هذا كلام المعتزلة. القرآن مخلوق. مخلوق فين؟ خلق في نفس جبريل، وجبريل عبر عن كلام الله، يعني لم يسمع لفظه وإنما خلق في جبريل، وجبريل هو الذي عبر. ولذلك تجد في كتب المعتزلة عبارة مشهورة جدا، يقول لك إيه؟ عبارة وهذا عبارة عن كذا، عبارة عن كذا. في كل كتب المعتزلة لا يثبتون الصفة، إنما يقولون هي عبارة عن كذا، عبارة عن إرادته، عبارة عن محبته، عبارة عن مشيئته. لا يستطيع أن يقول هو كلامه، هي مشيئته، هي إرادته، لا يقول هذا. الفريق الثالث الكلابية والأشاعرة قالوا إيه؟ قالوا هو معنى واحد والكتب تعبير عنه، فهو معنى وليس صوتا ولا حرفا. كلام الله عندهم عبارة عن معنى، هذا المعنى ليس له صوت ولا حرف. واضح؟ يعني عندما كلم الله تعالى أنبياءه وكلم رسله إنما كان بمعنى، ولم يكن كلاما مسموعا بصوت أو بحرف. هذا كلام الأشاعرة. وهم يقولون لابد من إعمال العقل في قضايا المعتقد. ويقولون مذهب الخلف أعلم وأحكم، ومذهب السلف أسلم. هذا كلامهم. يقولون مذهب السلف أسلم، يعني لو أنت اعتقدت عقيدة السلف تبقى كده إيه؟ سالم من أي مشكلة، لأنك أثبتت الصفة كما هي. لكن مذهبنا أعلم، لأننا غصنا في بحار الصفة حتى استخرجنا معانيها. هذا كلام الأشاعرة. ولذلك دائما يدندنون حول هذه المسألة، يقول لك نحن الذين نستنبط ونفهم ونتكلم ونعرف علل الأمور وفوائدها، أما أهل السنة والجماعة يقفون عند اللفظ. هذا كلامهم. طيب تعالى يا عم، أنت قلت لي دلوقتي أن صفة الكلام لله تعالى لن نثبت كلاما مسموعا تكلم الله به بصوت وحرف. ومن قصدك إيه؟ قصده أن الكلام عبارة عن معاني، هذه المعاني في نفس المتكلم، فأخذها السامع بالمعنى. طب إزاي أخذها؟ يعني كيف وصلت إليه؟ مش وسيلة التعبير اللسان، وسيلة التعبير السماع عندما أسمع فأؤدي. فكيف أخذ جبريل القرآن هو معنى عن الله ولم يتكلم به مسموعا؟ وما عرفوا إزاي؟ وكيف وصل إليه؟ هذا قول الأشاعرة، يعني كلام يتناقض مع العقل. ولو أنك عملته بهذا المنطق لاعترض. لو قال كلاما فقلت له لا لا لا لا، هذا ليس كلامك، كلامك في قلبك على غير هذا، يعمل ايه؟ كل ما يقول لك والله انا اشتريت، يا اخي لا، اللي جوه قلبك المعنى اللي انا شايفه انك ما اشتريتش، يحصل له ايه؟ يجيله جنون، هو لا يتعامل بهذا. فهم يعاملون الله بهذه المعاملة، يقولون لا نثبت أن الله تكلم كلاما وسمعه أحد من خلقه. لذلك الإمام البخاري رحمه الله تعالى صنف كتابا في صحيح، آخر كتاب في الصحيح اسمه كتاب التوحيد. بدأ بكتاب بدء الوحي وختم بكتاب التوحيد. والبخاري إمام في المعتقد، وكأن كتاب التوحيد صنفه ليرد على المعتزلة والأشاعرة في صفة الكلام لله، يعني كأنه كتب لهذه العلة ليثبت صفة الكلام وأنها صفة حقيقية بلا كيف نعرفه، وأن الله تعالى تكلم وكلم أنبياء وكلم بعض خلقه وسمع الخلق كلامه. أقرأ عليكم كده بعض تبويبات البخاري في كتاب التوحيد. بيقول في بعض أبوابه: باب قول الله تعالى إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هنا الخطاب لإيه؟ لهذا الشيء، أن نقول له. معروف القول إيه؟ القول كلام، وكلام مسموع، وهذا الشيء يسمع ويجيب. ثم ذكر قول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ثم بدأ بقى يدلل على إثبات الكلام مع مخلوقات الله تعالى. لك إيه؟ باب كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم. يعني هذا بقى إيه؟ مش الكلام، مش مجرد بس الكلام عن القرآن، لا، الكلام على إثبات أن الله تعالى سيكلم أنبياء، سيكلم بعض خلقه. إزاي؟ جاب لك أدلة. حديث الشفاعة المشهور لما فزع الأنبياء جميعا وذهبوا إلى آدم ثم إلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى، فكل يقول لست لها، اذهبوا إلى غيري، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فيأتي عند العرش فيسجد ولكبا فيقول الله له يا محمد. هنا إيه كلام ولا مش كلام؟ طيب الرسول ساجد هوت ورب العباد ينادي يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الكلام ده سمعه ولا ما سمعوش؟ سمعه. طب ترتب على ذلك عمل، فرفع رأسه وقال يا رب أمتي. إذن هذا كلام الله مع نبي من الأنبياء. وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. أظن المسألة فيها دليل أظهر على على على الكلام من هذا. ما من أحد إلا سيكلمه ربه، وبعدين نفى الواسطة ونفى الكلام بالمعنى. قال إيه؟ ليس بينه وبينه ترجمان، يعني إذن كلام إيه؟ مباشرة بغير واسطة، وسيكلم ويسمع، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأ منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وذكر حديثا آخر، حديث صفوان بن محرز قال: إن رجلا سأل ابن عمر: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ النجوى هي الكلام السر. يقول: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول. من اللي يقول؟ الرب يقول: أعملت كذا وكذا؟ أعملت كذا وكذا؟ يقول: نعم. سمع ولا ما سمعش؟ سمع. يقول عملت كذا وكذا، يقول نعم فيقرره، ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هنا بيتكلم على النجوى، على الكلام الذي لا يسمعه الآخرون، فيقول إن الله تعالى يدني عبده ويقرره، يقول أفعلت كذا وكذا، فيقول نعم، إذا سمع كلام الله وأجاب. ثم تكلم على كلام الرب مع أهل الجنة، ده باب تاني، كلام الرب مع أهل الجنة. وساق حديث أبي سعيد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة. الكلام واضح، يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، يقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ده خطاب إيه؟ خطاب رب العباد مع أهل الجنة، فكلمهم وسمعوا. وساق حديثا آخر، حديث أبي هريرة، هذا كله في البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية، أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له أولست فيما شئت؟ قال بلى، ولكني أحب أن أزرع. فأسرع وبذر، فتبادر الطرف نباته واستواءه واستحصاده وتكويره أمثال الجبال. يقول بعدها فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. إذن الأدلة ظاهرة ومتواترة في القرآن والسنة على أن الله تعالى خاطب أنبياء، خاطب رسلا، خاطب بعض مخلوقاته، خاطب أهل الموقف يوم القيامة، خاطب أهل الجنة، خاطب آخر رجل يخرج من النار إلى الجنة، ده كله خطاب، فكان كلاما مسموعا بصوت وحرف، وهي صفة من صفات الله تبارك وتعالى. بل لو أن رجلا ادعى أنه يعبد إلها، فلو أن هذا الإله المعبود لا يتكلم لكان عيبا فيه. واحد يعبد إله، هذا الإله لا يتكلم، لا يعرف يخاطب عباده. ولذلك لما أتى موسى عليه السلام وجد بني إسرائيل يعبدون العجل، قال لهم إيه؟ ألم يروا أنه لا يكلمهم، شفت الكلام، ولا يهديهم سبيلا؟ يعني أنت بتعبد واحد ما بيكلمش، أصم أبكم، هل هذا يكون إلها؟ لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. يعني لو كان بيتكلم كنا قلنا يعني ايه، ممكن نتجاوز عن جزئية الكلام لكن لا نتجاوز عما بعدها. لكن تعبدون صنما لا يتكلم ولا ينطق، إذن فنفي صفة الكلام عن الله إثبات عجز لله، إثبات نقص فيه. فمن أعظم صفات أنه يخاطم عباده، يكلمهم ويناجيهم، ينزل في ثلث الليل الأخير يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. هذا من صفاته التي نقول عليها من الصفات الفعلية المتعلقة بفعل الله تبارك وتعالى. ولذلك قال تعالى مخاطبا عباده، يقول لنا معلما وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فهذا تعليم أنه نسمع الناس كلام الله تعالى، فالمتلو كلامه الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أول عبارة قالها: إن القرآن كلام الله، منه بدا بلا كيفية قولا. يعني إيه؟ يعني ابتدأ خروج الكلام من الله وليس من غير الله. فإن المعتزلة يقولون إن الكلام لم يخرج منه، وإنما خلقه في موضع، وهذا الموضع هو الذي عبر عنه. فقول العلماء منه بدأ، أي ابتدأ نزول الكلام من الله وليس من غيره، وليس من بعض مخلوقاته كما يدعيه المعتزلة. منه بدأ بلا كيفية، وهي مسألة متكررة أننا نثبت الصفات ولا نكيف. بمعنى لما نأتي على مثلا نقول الله تعالى يتكلم، نقول نعم ثبتت صفة الكلام عن الله، لكن كيف تكلم؟ نفس الجواب، وكيف استوى؟ والجواب في كيف استوى هو الجواب في كيف تكلم. فنقول الكلام معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فهذا نفس الجواب في المسألة، أن صفة الكلام إثباتها نثبتها مع احتراز التشبيه والتمثيل والتجسيم. فقوله منه بدا بلا كيفية قولا، أي تكلم به بلا كيف نعلم، وأنزله على رسوله وحيا، أي نزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وحيا متلوا علينا. طيب، الجهمية يقولون لا، القرآن مخلوق، ولهم دليل يستدلون به في قول الله تعالى، يقولون إنا جعلناه قرآنا عربيا. قالوا جعلناه بمعنى خلقناه، ففسروا معنى الجعل لأنه الخلق، وهذا جهل بلسان العرب، لأن كلمة جعل تختلف إذا تعدت لمفعول أو لمفعولين، فهي تأتي بمعنى خلق إذا تعدت بمفعول واحد. فهنا يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا، هنا تعدى بمفعول ولا مفعولين؟ مفعولين. فإن تعدى بمفعول واحد فالجعل هنا بمعنى خلق، زي إيه؟ وجعل الظلمات والنور، وجعلنا من الماء كل شيء حي. لكن إذا تعدى إلى مفعولين لا يكون بمعنى خلق. ليه؟ تعالى كده على بعض الآيات، قال تعالى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. هنا جعلتم بمعنى خلقتم، تمشي ما تمشيش؟ إذا مش معنى كلمة جعل في جميع المواضع تبقى إيه؟ خلق. طيب تاني، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، بمعنى خلق ما تمشيش. قال تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم، يعني قسموا القرآن قسم مقبول وقسم مردود، هل خلقوه؟ بالاتفاق لم يخلقوه. وقال تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هنا جعل بمعنى خلق ما تمشيش. ولا تجعل مع الله إلها آخر، تنفع المعنى ولا تخلق مع الله إلها آخر ما تمشيش. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، دي دعوة ادعوا أن الملائكة إناثة. فهنا يدخل في نفس المعنى إنا جعلناه قرآنا عربيا، فلا يستقيم أن تقول جعل هنا بمعنى خلق، لأنه تعدى بمفعولين. فإن تعدى بمفعول واحد هو بمعنى خلق كما في قول الله تعالى وجعل الظلمات والنور، إذن هذا يدل على أنهم جاهلوا لسان العرب، فأتوا من المتشابهات والأقوال ما لا دليل عليه على إثبات معتقدهم. طيب، هذه مسألة في اللغة العربية. يعني عشان نشرحها هنضطر إلى شرح باب المفعولات. فهنا عندي بعض الأفعال يتعدى بها مفعولا واحدا أو مفعولين، فهذا يعني عبارة عن محاضرة في باب المفعولات في اللغة العربية. لو راجعت باب المفعولات ستعلم أن هناك فعل يتعدى بمفعولين وآخر بمفعول واحد، فليست كل الأفعال على درجة واحدة في التعدي، ماشي؟ فهنا نفس المعنى، واضح؟ فأنت يعني عليك أن تراجع باب المفعولات في باب اللغة العربية، لأنهم هم يتذرعون بهذا الكلام ويدعون أنهم أصحاب اللسان العربي، ولكنهم يخطئون في هذا الباب خطأ كبيرا. يقول وأنزله على رسوله وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا. فلما أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه أهل الإيمان صدقوا به، وما تكلم السلف في قضية خلق القرآن أبدا، إنما وقعت لما ظهر الفلاسفة وأخذ بعض علماء المسلمين من كتابات فلاسفة اليونان، فعندها أدخل الأمر عليهم، فلم يأخذوا أصول الدين من الكتاب والسنة، وإنما أخذوا من الرأي والقياس. هذه المشكلة، لما جم يتعلموا قضايا المعتقد خذوها منين؟ ليس من الوحي، وإنما من القواعد العقلية التي وضعها فلاسفة اليونان، فلهذا وقعوا في الضلال العظيم، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة وليس بمخلوق ككلام البرية. يعني كل ما سوى الله مخلوق، كل ما سوى الله مخلوق. طيب أنت مخلوق ولا خالق؟ مخلوق. طيب أعمالك، عملك الذي تفعله داخل في ذاتك، والكلام على الصفات والكلام على الذات، فأنت أيضا عملك مخلوق، فأعمالك مخلوقة لأنك في الأساس مخلوق، ولكنك لا تستطيع عمل أي شيء إلا إذا شاء الله، فعملك منوط بمشيئة رب العباد، فلا تستطيع القيام بعمل إلا إذا شاءه الله تعالى وقضاه وقدره، فالعمل مخلوق. ومن هنا لابد أن نفرق بين التلاوة والمتلو. إذا تلاوتي مخلوقة، أما المتلو هو كلام الله تبارك وتعالى ليس بمخلوق. فهنا وقع اللبس، ان بعض الناس ينفي افعال العباد، يقول ان العبد ليس خالقا لعمله ولا مستطيعا له ولا قادرا عليه، وهذا يدل على ان المسألة فيها طرفان، واحد يمعن في نفي الصفة لله تبارك وتعالى، وآخر يمعن في نفي قدرة العبد على إرادة الشيء، يعني كأن العبد ليست له أي إرادة مطلقة وعمله هو لا يختار عمله ولا يستطيع التصرف فيما يفعل، وهذا بعد عن الصواب. فالله عز وجل منحك الإرادة على العمل، وعملك مخلوق، لكن بعض الأعمال مردها إلى الله تبارك وتعالى في باب التلاوة، بمعنى أن تلاوتك للقرآن الكريم لا بد من التفريق بين ما تتلو من القرآن وبين العمل الذي تعمله، فأنت مخلوق. أما تلاوتك فهي، أما المتلو الكتاب الذي تقرأ منه هو كلام الله تعالى ليس بمخلوق. يقول: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر. الكلام على الوليد بن المغيرة عليه من الله ما يستحق. الوليد لما سمع القرآن الكريم فأخذ يقلب في عقله حتى يصل في النهاية إلى نفي أن هذا الكلام من كلام الله، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبث وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا قول البشر، إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. فهنا أتى الوليد وأراد أن ينفي هذه الصفة. طيب، إيه الدليل من الآية؟ لما قال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، فهنا أثبت أن هذا الكلام ليس من كلام الباري. طب الكلام ده كفر ولا إيمان؟ كفر، بدليل سأصليه سقر. فلما توعده بالنار دل على أن من أثبت أن كلام الله تعالى هو كلام البشر فهو كافر بنص الآية هود، لأن الوليد قال هذا الكلام، والجهمية والمعتزلة يقولون إن كلام الله تعالى مخلوق ككلام البشر، فهم تشبهوا بالوليد بن المغيرة، والله عز وجل أوعد المغيرة على هذا بأنه في سقر لما قال إنه قول البشر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. هنا كلام على مسألة لا يشبه قول البشر، والأدلة على هذا كثيرة، فإن كلام الله تعالى لا يشابه كلام، كما قال تعالى: ومن أصدق من الله حديثا، وقال تعالى: قل فأتوا بعشر صور مثله، وقال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. فهنا تكلم العلماء على أوجه إعجاز القرآن الكريم، أن القرآن الكريم معجز في عدة نقاط. هذه النقاط متعددة، منها مثلا لما نتكلم على وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، ذكر العلماء تقريبا أكثر من حوالي 10 وجوه للإعجاز في القرآن الكريم. منها الإعجاز رقم 1 في لفظه، أنه معجز في لفظه وتركيبه. 2 الإعجاز في معانيه، أنه معجز في معناه، فكل معاني القرآن الكريم مؤتلفة ليست متعارضة. الإعجاز في السياق والتركيب، أن سياق القرآن الكريم وتركيب الآيات بعضها خلف بعض فيه من الإعجاز ما فيه. الإعجاز في الإخبار بالمغيبات، الأمور الغيبية، فالقرآن الكريم أثبت غيبا كثيرا، وأتى هذا الغيب بعد قرون. الإعجاز بالإخبار عن قصص السابقين أن القرآن الكريم هو المصدر الأول في تعريفنا بأخبار من قد سبق. نحن نقص عليك أحسن القصص. فهنا بيان على أن القرآن الكريم بيّن لنا أخبار الأولين ويبين لنا ما سيأتي إلى يوم الدين. ثم من وجوه الإعجاز الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، إذ أنه أخبر عن قضايا علمية فوقعت كما أخبر القرآن الكريم. وكما ذكرت قبل ذلك أن أحد العلماء في فرنسا يدعى دكتور موريس بوكاي، هذا الرجل كان جراحا في فرنسا وعقد بحثا في أول الأمر عن إثبات أن فرعون مات غريقا، وخرج بفحوى أن فرعون مات غريقا في بحر. فعندها يعني أتى في مؤتمرات وأعلن هذا، فأخبر أن هذا الكلام سبق به القرآن، فأسلم موريس بوكاي وصنف كتابا بعنوان التوراة والإنجيل والقرآن في ميزان العلم الحديث، وأثبت في هذا الكتاب أن كل ما ورد من نظريات علمية في القرآن الكريم توافق العلم، وفي المقابل كل ما ورد من نظريات علمية في التوراة والإنجيل تخالف العلم 100%. نعم، فهذا الكتاب كتاب في مجلد رائع جدا في هذا الأمر. فنخلص من هذا الفصل إثبات أن الكلام صفة من صفات الله تبارك وتعالى الفعلية المتعلقة بذاته ومشيئته، وهي صفة كمال ليست صفة نقص. ونحن عندما نثبت هذه الصفة لا يستلزم من إثباتها التشبيه والتمثيل. فقولهم إننا إذا أثبتنا الكلام لزم إثبات التشبيه، نقول وقد ثبت الكلام في غير ما خلق للكلام. يعني عندنا أدلة ظاهرة صريحة على أن هناك أشياء تتكلم وليس من طبيعتها الكلام، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فهل الجلد خلق للكلام؟ ما يتكلم الجلد، لكن أنطقه الله تعالى وتكلم وشهد على صاحبه أنه كان يفعل كذا وكذا وكذا، وقال تعالى اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم. سبحان الله، يعني هذه اليد تتكلم. طيب هل من لازم كلام اليد أن يكون فيها الفم واللسان والحلقوم الأحبال الصوتية؟ هذا ليس بلازم. فثبتت صفة الكلام في بعض مخلوقات الله تعالى ونحن نعلم أنها لا تتكلم في الأصل، فنثبتها بلا تشبيه ولا تمثيل. كذلك عندما ورد في القرآن الكريم إثبات أن الجمادات تسبح، ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير، يعني الطير بيسبح والجبال تسبح. طيب انظر الجبل، هل رأيت جبلا يسبح؟ هل سمعت صوته؟ لم تسمع. هل سمعت صوت تسبيح الدواب؟ لم تسمع. ومع ذلك نثبت التسبيح والتحميد والذكر لهذه الدواب وننفي الكيفية. يا أخي إذا كان رب العباد أخبرنا بهذا وأنت قد آمنت بهذا وصدقت، فآمنت أن الدواب تسبح ولم تكيف، فإذا أخبرك ربك أنه يتكلم تقول له لا لا لا لا تتكلم؟ ومن هنا وقعوا في ضلال عظيم وعاملوا رب العالمين معاملة للنقيض. إذن في هذه إشارة إلى أن الله عز وجل يتكلم بما شاء وكيف يشاء، وهي من صفات الكمال له سبحانه وتعالى. ثم قال في متن الكتاب، قال: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشر. إذن لا يوصف رب العالمين بصفات البشر، لأن الله تعالى قال: هل تعلم له سميا، وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا يعني أننا لا ينبغي أن نصف الله تعالى بصفات البشر، لأن البشر فيهم النقص، والله عز وجل لا يعتريه النقص ولا العوج، فكل نقص فالله مبرأ عنه، وكل عيب الله منزه عنه. ولهذا نحن نختلف مع النصارى واليهود، فإن اليهود ادعوا أن الله عز وجل له من الصفات القبيحة ما فيه، وادعوا أن الله تعالى يسأم ويمرض ويتعب، بل قالوا في كتابهم التوراة إن الله تعالى خلق الخلق في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. ده إثبات إيه؟ إثبات التعب. فهذا قد نفاه الله عز وجل، فلما تكلم على خلقه للسماوات قال إيه؟ وما مسنا من لغوب، يعني مجرد أي تعب لا يمس الله عز وجل، لكنهم أثبتوا أن الله تعالى يتعب. كذلك لما تكلموا على عيسى عليه السلام قالوا بأنه عجز عن فداء ابنه فسلمه لأعدائه، فصلب عيسى عليه السلام والله عز وجل ربه عاجز عن إنقاذه. ومن هنا ظهرت عقائد كفرية، عقيدة الفداء والصلب، يقولون: فكأن الله تعالى فدى ابنه ليخلص العالم من الشرور والآثام، وليكون في ذلك فداء لباقي البشرية. يعني إيه؟ يعني كأنه لما فدى ابنه سلمه للأعداء أراد بذلك أن يخلص البشرية من العذاب. يعني أنت كده بعد ما قتلت ابني علشانك أنت لا وزر عليك ولا عتاب، افعل ما يحلو لك. ده بيسموه الفداء والصلب. وخلي بالك هذه عقيدة اتفقت عليها كل الفرق النصرانية، الفداء والصلب، الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت، الفداء والصلب، أن الله تعالى فدى ابنه ليخلص البشرية. يعني إذن ما فائدة التكليف بعد ذلك؟ ما فائدة تركي للشهوات والحرام طالما أن إيه؟ أن الإله قد فدانا بابنه، فلماذا لا نفعل المعاصي ولماذا ننتهي عن الشرور طالما فدانا بابنه؟ هذا كله إثبات العجز لله تبارك وتعالى. إذن لابد أن يعامل الله معاملة تليق بكماله وجلاله، أن كل صفات الكمال في الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن نثبت لله تعالى صفة من صفات النقص. ثم انتقل بعد ذلك إلى باب آخر من أبواب المعتقد، ألا وهو قضية الرؤية، إثبات الرؤية لله تبارك وتعالى. فهل رب العالمين يرى في الدنيا؟ دي رقم واحد. وهل يرى يوم القيامة؟ ومن الذي يراه في الدنيا ويوم القيامة؟ طوائف من التي تنفي صفات الله تعالى صنف الرؤية. خدها بقى ايه قاعدة كده عندك ايه، ما هو لو اثبت الرؤية هيثبت ايه الجهة، انه في جهة، ومعنى ذلك اثبات بقية الصفات. اذن الجهمية والمعتزلة ايضا هتعمل ايه، ستنفي صفة الرؤية، فتقول لن نثبت له رؤية لا في الدنيا ولا يوم القيامة. ليه يا جماعة؟ قال لأن إثباتنا للرؤية يقتضي إثبات جهة، أنه في جهة بعينها، ويقتضي إثبات صفات اتصف بها، ونحن نعطل الصفات. وعلى هذا فسترى أن فريقا نفى رؤية الله تعالى. أولا الكلام على رؤية الله تعالى في الدنيا هذه مستحيلة، رؤية الله تعالى في الدنيا مستحيلة، بدليل لما طلب موسى من ربه أرني أنظر إليك، قال له إيه؟ لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. خلي بالك هذه الآية دليل لأهل السنة والجماعة على إثبات أن الله تعالى سيرى في الآخرة، ودليل للمعطلة من الجهمية والمعتزلة أن الله تعالى لا يرى في الآخرة، تمسك بها الفريقان. فكل فريق استعمل الآية لبيان عقيدته. أهل السنة والجماعة قالوا إن هذه الآية من أوضح الأدلة على إثبات رؤية الله تعالى، ورد آخرون فقالوا لا، لن تراني معناها أنه لا يرى أبدا وتستحيل رؤيته. إذن عندهم دليلان على نفي الرؤية، الدليل الأول لن تراني، والدليل الثاني لا تدركه الأبصار. ماشي كده؟ فأعظم دليلين أو أظهر دليلين استدل بهما على نفي رؤية الله تعالى هما إيه؟ لن تراني ولا تدرك الأبصار. لن تراني استعملها أهل السنة والجماعة في إثبات رؤية في أكثر من 9 مواضع ودلالات وشواهد على أن هذه الآية فيها دلالة ظاهرة على أن الله تعالى سيرى يوم القيامة، لكن لعلنا نكمل في هذه الجزئية بعد صلاة العشاء إن شاء الله تبارك وتعالى، نبين كلام العلماء حول استخراج المعاني اللطيفة من هذه الآية الكريمة التي دللوا بها على إثبات رؤية الله تبارك وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. يتكلم المصنف في هذه الجزئية حول قضية رؤية الله تعالى يوم القيامة، فقال والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في ديني إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذه فقرات واضحة ظاهرة جلية أراد بها الإشارة إلى من خالف أهل السنة والجماعة في قضية رؤية الله تعالى يوم القيامة. الأدلة ظاهرة ومتواترة على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. أما في الدنيا فهي محالة. لما طلب موسى من ربه رؤيته قال أرني أنظر إليك، فرد الله عليه قائلا لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فهذا يدل على أن موسى لم يستطع رؤية الله تعالى في الدنيا. فإذا كان نبي الله تعالى وأحد أولي العزم لا يقوى بطبيعته البشرية على رؤية الله، والجبل لم يستقر مكانه لما تجلى ربه للجبل، هذا يدل على أن العبادة عاجزون بطبيعتهم البشرية عن رؤية الله تعالى في الدنيا. فإذا ماتوا وخلقوا خلقا جديدا بعد البعث فإن الله تبارك وتعالى يخلقهم خلقا قادرا على رؤيته. فالذي نفى رؤيته في الدنيا هو الذي أثبتها لأهل الإيمان يوم القيامة. فأتت أدلة ظاهرة كثيرة دالة على بيان رؤية الله عز وجل لأهل الإيمان يوم القيامة، بل دعي لهذا من أعظم مقامات النعيم. نعيم الجنة متعدد، لكن أعلى نعيم الجنة أن يرى أهل الجنة ربهم، هذه أعلى الدرجات. لأن الإنسان إذا كان عابدا إلها كل يوم يتوجه إليه بالعبادة، يدعو يا الله، يسجد له متذللا خاشعا، يسأله رزقا ومالا وعافية، فهو يتشوق إلى رؤية هذا الإله المعبود، وكأنها أصبحت غاية عنده أن يموت ليرى هذا الإله الذي حجب عنه للدنيا. فلما خلي بينه وبينه خلى الله تعالى له رؤيته فمنحه رضوانه وكرامته. من هنا قال رب العالمين في بيان عقوبته لأهل الضلال قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يعني أراد عقابهم بإيه؟ إيه العقاب؟ ألا يروا ربهم، فصار عقابا. يعني إذن في المقابل فمن يخلى بينه وبين رؤية الله إذن يعد هذا ثوابا ونعيما. ومن هنا اتفق علماء التفسير على تفسير قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، اتفق المفسرون على أن الزيادة هي رؤية الله عز وجل، هذه هي أعلى درجات الجنة وأعلى نعيم الجنة. فهنا يقول في أول كلامه والرؤية حق لأهل الجنة. طيب، قبل الجنة في عرض وحساب. اختلف العلماء حول مسألة هل يرى الكفار والمنافقون ربهم يوم العرض والحساب، دي مسألة وقع فيها النزاع بين العلماء. ليه؟ لأنه وردت أدلة أن الله عز وجل يتجلى لأهل الموقف فيقول لهم ألا فلتتبع كل أمة ما كانوا يعبدون، فيتبع أهل الصليب صليبهم، ويتبع أهل النيران نيرانهم، وتبقى هذه الأمة وفيها منافقوها، فيقول ألا تتبعون ربكم، فيقولون هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فيأتيهم على غير الصفة التي يعرفونه بها. احنا كيف تعلمنا صفة الله تعالى من خلال القرآن والسنة، فعلمنا صفاته من خلال القرآن والسنة. فإذا أتى على غير ما قرنه في القرآن نقول لا، نرد هذا الشك، فيأتيهم على غير الصفة التي يعرفونها فيقولون معاذ الله هذا مكاننا، حتى يأتينا ربنا فيأتيهم ربهم على الصفة التي يعرفونها فيسجدون له. فهذا إذا دل يدل على أن الناس جميعا في أرض العرض سيرون ربهم، لكن ليس رؤية إكرام وإحسان. ثم يكون بعد ذلك إذا صفي أهل الموقف على أصحاب الجنة من كل الأمم، أمة عيسى وموسى وإبراهيم ونوح، كل الأمم بأهل الجنة فيهم، إذا صفوا هؤلاء فإنهم يرون ربهم رؤية إكرام وإحسان. لماذا رد جماعة من فرق الأمة رؤية الله تعالى؟ بنجد أن في فرق في الأمة، فرق ضالة في الأمة تمنع رؤية الله تعالى حتى في الجنة، فرق كثيرة جدا كالمعتزلة والجهمية وغيرهم، يقولون المسلم حتى لو كان في الجنة لا يرى ربه، لنفس القاعدة التي تكلمنا عليها، وهي أنهم ألزموا أنفسهم بلوازم باطلة، وهي أنهم قالوا إذا أثبتنا رؤية الله تعالى فإننا نثبت له حيزا، أنه مكان موجود في مكان محيز وفي جهة، وهذه الجهة إذن هذا يعني أنه محيز في مكان وفي جهة محدودة من الأرض، وهذا من لوازمه إثبات أن له صفات كصفات البشر. بدوا حطوا عليها لوازم وتداعيات باطلة مبنية على قياس باطل، فهم اعتقدوا أن أي شيء يرى فهو محيز ومجسم ومشكل، فهذا باطل. لماذا؟ قاسوا الخالق بالمخلوق، وهذا من أبطل القياس الذي استعملوه في دلالاتهم العقلية. ولهذا لما بنوا على صفات النفي نفوا رؤية الله، نفوا علو الله تعالى، يعني هم لا يقولون إن الله تعالى في السماء، الجهمية والمعتزلة لا يثبتون علو الله تعالى، وهذا من أبطل الباطل. يأخذ حتى الدواب تتوجه برأسها إلى الأعلى شاكرة لله على الطعام والشراب، والإنسان أي إنسان ترى في طبعه إلحاحا ملحا على أن يدعو من في السماء، لكننا رأينا فرقا تدعي العلم وتقرأ القرآن والسنة وتتعلم، لكنها ضلت فلم تعلم أين ربها، بل ضلت الطريق فنفت علوه على خلقه. ولهذا لما أتى معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وضرب جارية، فندم معاوية على ما فعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادعها لي، فدعاها، فلما وقفت أمامه سألها سؤالين واستدل بالسؤالين على إيمانها، ودي واحدة جارية ترعى غنما في البادية لكنها علمت أين الله. النهاردة بنجد صورة من صور الإلحاد منتشرة في العالم، أن رجلا تراه مثقفا وتعلم في علوم الدنيا الكثير ويجهل وجود الله تعالى أو ينفي وجود الله تعالى في الكون، فقال لهذه الجارية من أنا؟ قالت أنت رسول الله، فقال لها أين الله؟ فأشارت في السماء. هي لم تتكلم، كل ما في الحديث أنها أشارت بأصبعها السدابة إلى الأعلى، أشارت في السماء. فكان الأمر متعلقا بسؤالين، وأتى الجواب صحيحا، أين الله؟ أشارت في السماء. من أنا؟ أنت رسول الله. بماذا حكم عليها؟ قال أنت إيه؟ قال لمعاوية: أعتقها فإنها مؤمنة. بمجرد هذا الجواب أصبحت من أهل الإيمان. لما علمت أين الله ومن هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أثبت لها الإيمان. تخيل أن في فرق في الأمة تتقفر العلم وتحفظ القرآن وتأتي على آيات القرآن الكريم الواضحة الظاهرة في بيان وجود الله تعالى وأنه في السماء فوق عرشه وقد استوى على العرش، ولا يستطيعون إثبات العلو لله تعالى. ولهذا أتى الإمام المقدسي فصنف كتابا بعنوان العلو للعلي القهار، كتاب مجلد أراد به أن يدلل على أن الله تعالى عالم في السماء. تصور أن المسألة دي نحن لسنا في حاجة إلى التأكيد عليها، لكن ظهرت فرق وأقوال باطلة أوقعت ببعض أهل الإسلام الضلالة. ولذلك إخواني بنجد أن في كل زمان تظهر فرقة من الفرق الضالة تصرف المسلمين عن معتقدهم الصحيح. ولهذا قد نتكلم اليوم في قضايا كنا في غنى عن الكلام عليها لما أظهرها أهل الباطل والضلال. اليوم إذا سمعت كل مخرف ومضلل يخرج على الناس بمقالات باطلة أراد أن يزلزل بها عقيدة المسلمين، يريدون العودة إلى عصور الإلحاد ونفي وجود الله تعالى لنفي عبادته ونفي التشريع الذي وضعه للعالمين جميعا بتشكيك في عقيدة المسلمين وبزلزلة في الثوابت التي استقرت في قلوب المسلمين. إذن هذه من صور الإلحاد، فقد نحتاج إلى الحديث عن قضايا عفى عليها الزمن لإحداث بعض الضلال الكلام عليها اليوم. فالكلام على الرؤية كلام ينفى اليوم ويتفوه به بعض أهل الضلال، والوصول من هذا إلى أن يصل إلى قضية نفي وجود الله تعالى في الكون. فنحن نقول الله موجود وعال على خلقه واستوى على عرشه وهو في السماء يسمع دبة النملة على الأرض في ظلمة الصحراء ولا تخفى عليه خافية ولا تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لما ننظر إلى ولقد ختمت بذا الختام مقالتي وعلى الإله توكلي وثنائي إن كان توفيق فمن رب الرضا والعجز للشيطان والأهواء في حينها أدعو الذي بدعائه يمحو الخطا ويزيد في النعماء سبحانك اللهم ثم بحمدك أستغفرك وأتوب من أخطائي. أرني أنظر إليك لن تراني، هذه لا تدل بأي صورة من الصور على نفي رؤية الله تعالى يوم القيامة. ولهذا أتى علماء التفسير وأثبتوا أن هذه الآية فيها دلالة ظاهرة على إثبات رؤية الله تعالى يوم القيامة من وجوه. أقرأ عليكم هذه الوجوه التي ذكرها العلماء. الوجه الأول في قوله لن تراني، قالوا إنه لا يظن بكليم الله ورسوله وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. يعني إيه؟ يعني لا ينبغي أن نظن بموسى أنه يسأل سؤالا محرما. ليه؟ لأنه أعلم بالله منا وأكثر حرمة لله منا، فلن يسأل سؤالا محرما، فسؤاله حق ولو كان باطلا ما أباح الله له السؤال، فإن الأنبياء معصومون. كل نبي معصوم، من الصغيرة والكبيرة. وإن قيل إنه قد ورد عندنا أدلة لوقوع بعض الأنبياء في ذنوب ومعاص فهذا غير صحيح، بمعنى أن الذي وقع منهم إما أن يكون على سبيل التأويل أو على سبيل الخطأ غير المقصود الذي لا يؤاخذ العبد عليه، كمثلا لما تشاجر رجلان المصري مع اليهودي، ماذا فعل موسى؟ فوكزه موسى، عايز يخلص الاثنين من بعض، فرح زق المصري فقضى عليه. هل كان متعمدا قتله؟ أبدا. ولهذا يفرقون بين أنواع القتل، يقولون قتل العمد، شبه العمد، الخطأ. فهنا القتل أنواع والعقوبة تختلف باختلاف نية الفاعل. نفس القضية لما قالوا في حديث إن إبراهيم لم يكذب إلا 3 مرات، ليس بمعنى الكذب الحقيقي وإنما بمعنى المداراة، لأننا إذا نظرنا في 3 أمور لا نراها كذبا وإنما سنراها من باب التعريض، أنه عرض من باب دفع الضرر الأشد. لما أتى الملك ملك مصر وأراد دعوة امرأته سارة، فلما ذهبت سارة فقال لها إذا سألك فأخبريه أنك أختي، أراد بهذا أخوة الإيمان والعقيدة وليس أخوة النسب، أراد بهذا دفع شره وفساده. فإذا لم يقع ذلك على سبيل الكذب الصريح وإنما كان على سبيل استعمال المعاريض، وهذه جائزة خاصة إذا كان في استعمالها مصلحة راجحة. إذا الأنبياء معصومون وموسى لن يسأل ربه محرما. الثاني أن الله تعالى لم ينكر عليه سؤاله، لما سأل لم يكن له إنك وقعت في حرام، وإنما كان الجواب لن تراني. ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فهنا لو كان السؤال محرما لأنكر عليه كما وقع الإنكار على نوح عليه السلام. الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى أو لا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي، والفرق بين الجوابين ظاهر. ثم ضرب دليلا عقليا، قال إيه؟ ألا ترى أن من كان في كمي حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمني، فالجواب الصحيح أنه يقول له إنه لا يؤكل. أما إذا كان طعاما فالجواب الصحيح إذا أراد أن يمنعه من الأكل يقول له إنك لن تأكل. طيب هو مأكول ولا غير مأكول؟ مأكول، لكنه قال لن تأكل، هذا لا ينفي أكله وإنما ينفي إطعامه له. فهذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يرى لكنه في وقت من الأوقات لا يرى. الرابع قول الله تعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر؟ إذا كان الحجر لن يقوى على أن يتجلى له ربه، فكيف ببشر وهم أضعف خلقا من الحجر؟ الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن وقد علق به الرؤية، ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء. إذن هنا دل على أن الأمر ممكن بدليل وقوع التجلي للجبل، لكن لما تجلى للجبل خر الجبل ساقطا. السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامته؟ ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف. السابع، أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز، ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه، وقد جمعوا بينهما. يعني الفرقة التي تمتنع أصلا نفوا إيه؟ نفوا كلام الله لموسى، وبالتالي نفوا الرؤية المطلقة، لكننا أثبتنا كلام الله لموسى، وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، فلا يمتنع أن يتجلى له ربه، لكنه بين له أنه لا يقوى على التجلي له لضعف إدراكه البشري لهذا المعنى. هذه في الآية الأولى. الآية الثانية، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. قالوا، وفي هذه الآية نفي لرؤية الله تعالى، والآية لا تنفي رؤية بل تثبتها، بدليل أن عندنا فرقا بين الرؤية والإدراك. الإدراك معنى إيه؟ الإحاطة الشاملة، فقد تثبت الرؤية وتنتفي الإحاطة، بدليل قرآني: فلما تراءى الجمعان، ماشي كده، ثبتت الرؤية، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هنا الرؤية ثابتة ولا غير ثابتة؟ ثابتة. هل تم الإدراك؟ أبدا. فدل على أن الإدراك أوسع من الرؤية، فأنت ترى شيئا من جهة لكنك لا تحيط علما بكل أجزائه، فقد ترى جزءا من ناحية، ترى بيتا، ترى واجهة، لكن لا تحيط علما بما بداخله ولا بما خلفه. فهنا الإدراك أوسع من الرؤية. ومن الذي يستطيع أن يدرك الرحمن بصفاته وعظمته وكبريائه وعلوه؟ هذا لا يستطيع أحد، لكن رؤية ممكنة، أما الإدراك فغير ممكن. ولهذا رد العلماء على هذه المسألة ردا واضحا، وذكروا بعدها الأدلة الظاهرة على رؤية الله تعالى يوم القيامة، فقالوا: عندنا أدلة متواترة لا تحتاج إلى رد ولا ينبغي إبطالها، لأنها ظاهرة في الدلالة. منها حديث الصحيحين، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن ناسا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ سؤال واضح، يعني إيه مسألة مش محتاجة إيه مجادلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. كلمة هل تضارون، وفي رواية هل تضامون، والمعنى هل تضارون يعني هل يلحقكم ضرر إذا نظرتم للقمر ليلة البدر؟ الإنسان لو بص للشمس في الظهيرة كده يعني توجع، ما توجعوش يعني توجع، لكن القمر ما توجعك، تنظر في القمر ليلة البدر لا تضر. لا تضامون يعني مثلا لو واحد كده ايه قصير شوية وفي مكان يتفرج على شاشة معينة عليها شيء، فقدامه ما شاء الله 200 و210 و180 و190، هو مش شايف، فبيعمل ايه؟ ينضم الناس بعضهم الى بعض عشان ايه؟ الرصير يعرف يشوف. هذا معنى قوله هل تضامون أن ينضم بعضكم إلى بعض حتى يرى؟ فأنت سترى ربك واقفا في مكانك بغير أن تتزاحم، بغير أن ينضم بعضكم إلى بعض، بغير مشقة، في مكانك سترى ربك. إذن الرؤية ظاهرة واضحة جلية بلا مشقة. قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها سحاب، هل يصعب عليكم رؤيتها بلا سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. هنا بقى في إشكالية، يقولك ترونه كذلك يعني ربنا نشوفه كده نفس شكل القمر وزي الشمس؟ لا، المعنى تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء. يعني ايه هذا تشبيه؟ بمعنى كما انك رأيت القمر ظاهرا لا مشقة فيه، سترى ربك ظاهرا بصفاته لا مشقة فيه. المقصود ايه؟ تشبيه الرؤية، ان رؤيتك واضحة للشمس كذلك واضحة لربك يوم القيامة. وكذلك حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. وحديث أبي موسى أيضا في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. هذا كله يدل عليه على أنك سترى ربك. ولذلك لما سئل عن رؤيته لربه، ودي مسألة بقى إيه تفريعية على ما تقدم، وهي هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا؟ هنا لو عملنا السؤال هل ثبت أن أحدا من الخلق رأى ربه في الدنيا؟ الجواب لا، الجواب لا، لم يرى أحد ربه في الدنيا. وما ورد عن بعض العلماء أنه رآه في النوم فهذا لا يثبت به عقيدة. فالأصل أن الناس جميعا لن يرى ربهم في الدنيا، واختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في الدنيا. قالوا رآه في رحلة المعراج في قول الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. والصحيح رآه نزلة أخرى أي جبريل عليه السلام. قال رأيت جبريل له 600 جناح وقد سد الأفق. فالذي رآه بعينه هو جبريل عليه السلام. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له هل رأيت ربك؟ فقال صلى الله عليه وسلم نور أنا أراه. وقال في الحديث حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. هذا إذا دل على إيه؟ أن رب العالمين له حجاب، لو كشف هذا الحجاب على أهل الأرض لاحترقوا من نوره سبحانه وتعالى. فهذا إن دل يدل على أننا لم نخلق بطبيعة قادرة على رؤية الله في الدنيا، لكن إذا متنا وبعثنا خلقنا خلقا جديدا، لأن الله تعالى سيعيد الخلق خلقا جديدا كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وإعادة الخلق على الله تعالى أهون عليه من ابتدائهم، فالقضية سهلة. بل إن أهل النار إذا خرجوا من النار ودخلوا الجنة، المسلم اللي هو بيطهر من الذنوب والمعاصي في الدنيا في نار جهنم، وقع في النار بمعاصي وذنوبه فعذب فيها حتى ذهب الذنوب ونقي من الذنب، فيخرج من النار. يقول في الحديث: فيخرجون من النار وقد امتحشوا سودوا سوادا شديدا، فيلقون في نهر الحياة، نهر كده يلقى فيه هذه الأجساد البالية، ناس متفحمة تلقى في نهر الحياة، هم على النهر يكونون على ضفاف النهر، يقول عليه الصلاة والسلام: فينبتون على حافتي النهر كما تنبت الحبة ملتوية ضعيفة. يعني يبدأ كده إيه في النمو والنبات والقوة. فهذا خلق جديد، فيخلق خلقا جديدا. ولذلك بترى أن صفات الإنسان في الجنة على غير صفاته في الدنيا، فالمسلم إذا كان في الجنة سيخلق على خلق آدم، خلق عظيم. وآدم خلق على 60 ذراعا، فيكون الناس في الجنة على أجسام عظيمة. بل تكلم على الكافر في نار جهنم أنه سيعذب عذابا شديدا، وأجساد الكفر عظام، حتى قال في الحديث: ضرس الكافر كجبل أحد. تصور يعني لما يكون جبل أحد ده لو حد شافه كده تمشي ساعة بالعربية حواليه، تصور أن يبقى الكافر ضرسه كجبل أحد، فكيف بباقي أضراسه، وكيف برأسه، وكيف بكتفيه، وكيف بجسده، ويعذب عذابا عظيما. بل إن رب العباد جعل من صور العذاب يوم القيامة الهوي من أعلى النيران إلى قعرها. تصور إن هذا من بعض أنواع العذاب، كما قال تعالى: سأرهقه صعودا. شفت الايه الكلمة كده صعبة جدا على النفس، سأرهقه صعودا، يعني ايه؟ يصعد في أعلى فوهة النار ثم ينزل في قعر النار. تصور بقى ان ايه، ان كل هذه المسافة وكلها نيران في نيران، لكن النيران على دركات. سأرهقه صعودا، هذا في حق الوليد بن المغيرة لما تكلمنا عليه، لما ايه، لما سئل عن القرآن الكريم قال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. فكان العقاب: سأرهقه صعودا، يصعد به في أعلى النيران ثم يهوى به في النار إلى درك جهنم والعياذ بالله. فهذا إذا دل يدل على أن الرؤية ثابتة وأدلتها كثيرة كما ورد في السنة النبوية. يقول في كلامه: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. هذه قاعدة ثابتة في كل الصفات. نحن عندما نثبت رؤيتنا لله تبارك وتعالى فإننا لا ينبغي أن نثبت كيفا لله، فلا نقول رأيناه على صورة كذا أو على هيئة كذا أو نكيف صفاته، فهذا محال ومحرم، لأن الكلام على الصفات هو فرع من الكلام على الذات. فكما أنك لم تر ربك في الدنيا فلا تتكلم على كيفية الصفة، لأنك لم تطلع على ذاته سبحانه وتعالى. ولهذا اتفقت الأمة على أن أحدا لم يره بعينيه. الخلاف بين الصحابة هل رآه بفؤاده أو رآه بعينه. ابن عباس يقول رآه بفؤاده فلم يثبت رؤية العين، والجمهور يقولون لم يره بعينه وإنما رأى جبريل عليه السلام، ولما عرج به إلى السماوات العلى فلم يثبت أنه رأى ربه، لأنه قال في الحديث: نور أنا أرى. ولهذا قال في الحديث حديث مسلم حديث أبي موسى الأشعري قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، وفي رواية النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، ولهذا قال رأيت نورا. نعم. يقول وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلم، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو كما قال. المشكلة كلها في استعمال التأويل الباطل، التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره. أن مشكلة جماعة من أهل الضلال أنهم لم يردوا القرآن، وإنما ردوه بمعيار آخر، ألا وهو لوي أعناق النصوص لويا باطلا، وهذا رد للقرآن الكريم. فإن استعملت معول التأويل الباطل على آيات القرآن الكريم فكانك بهذا قد رددت القرآن الكريم. ولذلك يا إخواني النهاردة في لوثة وفي نوع من الطرح الإعلامي ليوصل الناس إلى قضية لا تأخذوا تفسير القرآن من العلماء السابقين، دعك من ابن عباس والطبري ومن كتب في التفسير، واقرأ القرآن وفسر بعقلك بعيدا عن النص القرآني، بعيدا عن لغة العرب. والقرآن لا يفهم إلا بلغة العرب، فإن الله أنزله بلسان عربي مبين، فلا يفسر إلا باللسان العربي، فكيف بالأعجمي أن يفسر كتابا عربيا مبينا هو أصل الفصاحة العربية؟ رجل لم يدرس لغة العرب ولم يعرف لسانهم، فكيف يتجرأ على الكلام على كتاب الله تعالى وهو أبعد ما يكون عن خطاب العرب؟ ولهذا تجد أن اللغة العربية من أعظم اللغات اتساعا في المعاني، الكلمة الواحدة تأتي في معان متعددة وفي كل موضع بمعنى مختلف. ولهذا تجد مثلا كلمة القسط ثلاث أحرف، إذا تغيرت في أماكنها اختلف المعنى، فالقسط بمعنى العدل، والقاسط الظالم، والمقسط العدل، إن المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وقال تعالى وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، لنفس التصريف نفس الكلمات والحروف لكن اختلفت في مواضع. فهذا الذي لا يفهم لسان العرب يشكل عليه الإعراب والتفسير والبيان. ولهذا لا ينبغي أن نفصل واقع الأمة عن ماضيها. خلي بالك أكبر مصيبة الآن يحاولها أهل الضلال القطع بين اليوم وبين ماضي الأمة، هي دي أكبر مصيبة. نحن نستمد تفسيرنا وعقيدتنا من الوحي بتفسير السابقين له، فإذا أرادوا أن يفصلون عن السابقين الأولين بعدنا عن القرآن والسنة. ولهذا صارت العقيدة والمنهج الصحيح مبني على أصول ثلاثة، قرآن وسنة بفهم سلف الأمة، فإذا فصلنا عن هذا الفهم ضللنا ضلالا بعيدا. ولهذا أكبر مصيبة ابتليت بها الأمة التأويل الفاسد الذي أدخل على القرآن والسنة. ثم قال في آخر ما قال فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. إذن أصل الإسلام الاستسلام الكامل لدينه وشرعه، هذا معنى الإسلام، ادخلوا في السلم كافة أي الاستسلام الكامل لدين الله تبارك وتعالى. فالذي أراد أن يسلم له دينه فليسلم لله فيما أمر وفيما نهى. ولهذا ترى أهل الضلال لا يسلمون لله تعالى بما أمر ونهى، وإنما فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيأتون على بعض الألفاظ التي تشتبه على بعض العوام فيلبسون بها على الناس إرادة في تشكيك في كتاب الله تبارك وتعالى. يقول في شرح هذا الكلام ابن أبي العز، يقول: فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولا أو يحمله شبهة أو شكا أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما وحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فلا يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره عن عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذ وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم. إذن إخواني، بعض الناس تتوقف عن التسليم والاتباع حتى يسأل شيخه، حتى يسأل جماعته، حتى يسأل مذهبه، وهو مصيبة عظيمة أن تتردد في العمل بكتاب الله تعالى حتى تسأل من يصدق كلام الله تبارك وتعالى. ثم قال في آخر ما نقرأ في هذا المجلس: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. دي قضية هامة جدا. لا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، أي لا يثبت إسلام العبد حتى يسلم لله تعالى في كل ما أمر، حتى لو اشتبه عليه أمر فليسلم لله. وهذا معيار الإيمان، فإن بعض الناس قد يرد أمر الله تعالى لأن عقله لم يقبل أو لأن مداركه لم تتصور. ولهذا قال تعالى مبينا أن المؤمن الحق هو الذي يقبل حكم الله تعالى فيما عقله وفيما لم يعقل. يقول تعالى: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. يقول في شرح هذا الكلام: والعقل يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ فيجب عليه التسليم له. والانقياد لأمره، وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا، فلو قابلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقك، فنحن نعتقد موجب الأقوال المناقضة لما ظهر من كلامك، وكلامك معرض عنه، لا نتلقى منه هديا ولا علما. لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الواحد قال لك: والله أنا لا أقبل كلامك حتى يكون العقل موافقا. أي عقل؟ طب عقلك في أي سنة؟ لما تاخد الثانويه العامه، طب البكالوريوس، طب الدكتوراه، طب الاستاذيه، طب العالميه. طيب هل العقل كان على درجه من الادراك في الثانويه كالاستاذيه، ولا تغير العقل؟ فاي عقل يكون مقياسا ومعيارا على قبول الوحي؟ وهذا من الخزعبلات التي لا نقبلها، بل نردها ونضلل قائلها. يقول: فمن رام، هنا في متن الكتاب، نرجع ثاني للمتن، فمن رام علم ما حذر عنه علمه، ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. طيب نقف عند هذه العبارة عند شرحها في اللقاء القادم بإذن الله تعالى، ونكمل حديثنا في مجلسنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول السائل: هل ثبتت رؤية الملائكة لربها سبحانه وتعالى؟ ما عندنا دليل خاص يثبت ذلك، لكن لا مانع من رؤيتهم يوم القيامة. لكن الأدلة الخاصة في هذا الباب ليس فيها دليل خاص يثبت ذلك. ما معنى لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ هذه العبارة نسبت إلى الإمام البخاري خطأ، ولكن دول بيسموهم اللفظية، جماعة اللفظية. البخاري لما سئل عن القرآن قال: أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا. والبخاري لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق. هذه عبارة كرهها العلماء سدا للذريعة، حتى لا تكون ذريعة إلى القول بخلق القرآن. فالبخاري يقول إن عقيدتنا تقول إن أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا، فلا بد أن نفرق بين التلاوة والمتلو، كما بينت في أول المحاضرة. لا بد من التفريق بين التلاوة، التلاوة هذه عملي وعملي مخلوق، أما المتلو فهو كلام الباري، ليس مخلوقا وإنما هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. لكن لا ينبغي أن تقول إن البخاري قال لفظي بالقرآن مخلوق، لم يقل هذا، وإنما العبارة الصحيحة قال أفعالنا مخلوقة وألفاظنا من أفعالنا. والإمام أحمد قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، شدد في هذا الباب سدا للذريعة. واضح إخواني؟ حتى لا يلتبس الأمر علينا ونتهم العلماء بما لم يقولوا. والله تعالى أعلى وأعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.